أخونا عبد اللطيف حمزة، فين عبد اللطيف؟ أنت يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أحسنت، ما شاء الله، أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك، الله يرضى عليك ويسعدك. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شو الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف من الأمور المستقبلية، والحزن على الأمور الماضوية. انتبهنا؟ لا خوف عليكم أي فيما سيأتي من أحداث، ولا أنتم تحزنون أو ولا هم يحزنون على ما فات، لأنه يأتي من الثواب والجزاء ما ينسيهم الأشياء التي ذهبت عليهم في الدنيا، أو مروا بمآسي أو آلام أو ظلم، وما أكثر الظلم في الدنيا، فيوم القيامة ينسون كل ذلك. حتى ورد بأن من يغمس في الجنة غمسة يقال له هل رأيت بؤسا؟ بيقول والله ما رأيت بؤسا قط، فينسى سبحان الله ظلم الدنيا. وبالمقابل أكثر الكفار تمتعا في الدنيا يغمس غمسة يوم القيامة في النار فيقال هل رأيت نعيما؟ فيقول والله ما رأيت نعيما قط. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم. والأمر سهل يا أخواني، شوف، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مو هيك قال؟ فينا إن الذين قالوا رب، هلا ما ألا نستطيع كلنا الآن أن نقول ربنا الله؟ نستطيع ولا ما نستطيع؟ تعالوا نقولها ربنا الله بس من القلب. وبقي موضوع الاستقامة، شو الاستقامة؟ افعل ولا تفعل، بس كلمتين. ديننا سهل جدا أيها الإخوة، ديننا سهل جدا. افعل أي ما أمرت به، وكل اللي أمرنا به ضمن الوسع، ما في شيء فوق الوسع، وكله لمصلحتنا. يعني ما أمرنا ربي أن نمشي على الجمر أو نقف في الشمس، ما أمرنا أمور فوق الطاقة، كلها ضمن الطاقة وكلها لمصلحتنا. لما نحن نصلي ماذا يستفيد الله؟ ولا شيء، نحن نستفيد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. افعل، هذا افعل. ولا تفعل، لا تفعل النواهي، كل ما نهانا عنه ربي جل جلاله إن تركناه لمصلحتنا، إن تركنا الكذب لمصلحتنا ولا لا؟ تركنا الغش، تركنا الخيانة، تركنا الكبر، تركنا الغدر، الله لا يجعلنا وإياكم من الغادرين، تركنا الحسد، تركنا البغضاء، تركنا كل الأخلاق الذميمة العدوانية، نسأل الله العافية. هذا كله بوسعنا، أستطيع أنا أن أفعله وتستطيع كل واحد منا أن يفعله، أن نقول ربنا الله ونستقيم، فنفعل المأمورات ونترك المنهيات. إذا غلطنا ما خربت الدنيا، خربت الدنيا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا إن الله، غلطنا يا سيدي وما زلنا أحياء. إذا كان الغلط في ترك الواجبات نفعلها ونقضي منها ما كان قابلا للقضاء ونستغفر الله عما فات، تبهنا؟ وإن كان من فعل المنهيات نقلع عنها مباشرة ونندم على ذلك ونعزم على ألا نعود إليها، انتهى الموضوع. صعبة؟ مو صعبة. الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أخونا عبد الله عمر إدريس، وينه؟ يلا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. بارك الله فيك. عبد الله محمد. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون

بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بارك الله فيك يا ابني. إبراهيم إقبال، يا وين إبراهيم أنت؟ يا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ما شاء الله. شو اسمك حبيبي؟ إبراهيم إقبال. إبراهيم إقبال، كم سنة عمرك؟ 10. تبارك الله. أنت حافظ القرآن؟ مالك حافظه؟ 12 جزء. ما شاء الله، ولسانك طليق. تبارك الله تبارك الله. الله يسلمك لأهلك يا رب. يعني نصيحة لإخواني الأولياء الأمور الآباء، مر معنا هذه الآية العظيمة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. مين بلغ 40 سنة يرفع إيده لشوف. هي أنا رافع إيدي حتى شجعكم. إيه، فها الذين رفعوا أيديهم وأنا منهم. لازم هذه نحافظ عليها، يعني ما يمر علينا يوم ما نقولها. ربي أوزعني، أوزعني يعني ألهمني، ألهمني أن إيش؟ أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى مين كمان؟ وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، يعني عملا صالحا. صالحا صفة لموصوف محذوف، مفعول بهما. وأن أعمل صالحا، وشو صفتها الصالحات؟ ترضاه، والله لا يرضى إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وأصلح لي في ذريتي، هون الشاهد، وأصلح لي في ذريتي. ادعوا لي أولادكم اللي رفعوا إيديهم ما مثلي، ادعوا لي أولادكم وأحسنوا تربيتهم وتوددوا إليهم. أهم شيء تدعي لهم، لأنه مين، شوف الآية اللي بعدها: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعيدانني أن أخرج وقت وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. يقول ما هذا إلا سر. تبهنا؟ الهادي مين؟ الهادي هو الله سبحانه وتعالى. تبهتوا؟ فالله يرضى عليكم. نحن بزمان بخوف، كان الإنسان الولد أهله يديروا بالهم عليه من البيت للمدرسة، من المدرسة للمسجد، ومن المسجد للبيت، ومن البيت للمدرسة، المدرسة يعني معروف الإيه؟ خط السير. الآن في جيب كل ولد من أولادنا بلاء عظيم اسمه الأنترنت، مفتوح على الدنيا. في كفر وفي شرك وفي ضلال وفي إلحاد، والولد يعني ما عنده شديد علم. تبهنا كيف؟ ممكن والعياذ بالله إذا سمع بعض الأشياء يتأثر فيها، وإذا تأثر فيها ومسكت في قلبه أخرجها إذا بتخرجها. تبهنا؟ فبدنا كونوا مع أولادكم، اجلسوا معهم باللطف، دعوا العنف وعليكم بإيه؟ باللطف. بابا حبيبي هذا ما بسوى، بابا هذا ما بيرضي الله عنك. والدعاء، ادعوا لأولادكم بعد الصلوات في الطريق وين ما بدك، ادعي لأولادك. خاصة هاي الآية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وسلموا الأمر إلى الله، سلموا الأمر إلى الله. الله يهدي أولادنا. هؤلاء الشباب الذين يزينون مجلسنا، الصغار هؤلاء، الله يهني أهاليهم فيهم. أحد العلماء له أبيات يقول، واسمعوها يا أيها الآباء، يقول: كم حسرة لي في الحشا من ولد وقد نشا، كنت أشاء رشده فما نشا كما أشا. يا ربي واجعل ما أشا موافقا لما تشا، ومن أنا حتى أشا خلاف ما أنت تشا، لو جاهد العبد وشا ما كان إلا ما يشاء. فنحن كآباء لنا واجبان: أن نحسن التربية، وأن ندعو لأولادنا، لا ندعو عليهم، ندعو لهم ونحسن التربية. والهادي مين؟ الهادي هو الله سبحانه. فهؤلاء النجوم الصغار الذين في مجلسنا، الله يرضى عليهم. شوفوا هدول، هلا انت صفتاني ما هيك يا ابني؟ الله يسلمك لاهلك. هذا ما يعني، هذه يمكن ثالث دوره انا ارى هلا بالصف الثاني ابتدائي. طب لما كان يحضر بانه صف كان، وانا يعني عيني مليانه منه، يعني اعرفه. شو الله جبره صف ثاني ابتدائي يقعد بمجلس كله جد؟ جد، مجلسنا جاد وليس فيه مزاح، وليس فيه يعني ما في شيء مسليات عنا. والصغار تحب الـ نحن ما عندنا. فما الذي أجلسهم؟ ما شوف أمه هذا الولد ولا أبوه شو بيدعو بالليل، شو كذا، ماذا فعلوا مع آبائهم وأمهاتهم حتى الله عوضهم بإيه؟ بصلاح الأبناء. الله يكرمنا وإياكم بصلاح الأبناء والبنات في هذا الزمان، الله يكفينا شر هذا الزمان. ما شاء الله، سمعت هذا الولد الله يرضى عليه عم يقرأ قراءة يعجز عنها الكبار، يفخم المفخم ويرقق المرقق ويمد الممدود ويقصر ويقلقل وبطلاقة يلا يلا يلا، حتى ظننته حافظا للقرآن. كم جزء قلت لي يا إقبال حافظ؟ بدك تكمل بدك تكمل الله يرضى عليه. إن شاء الله بتكون من علماء هذه الأمة إن شاء الله.